تقول ما حدود تأخير العشاء للمرأة؟ يعني عندنا في الشريعة وقت موسع ومضيق حتى ما قبل صلاة الفجر، لكن الذي أدين الله به كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤخر الصلاة، عندما سئل أي العمل أفضل قال الصلاة لوقتها. وهل يجوز تأخير صلاة العشاء نصف ساعة للنوم ولا عشر دقائق؟ فإني لا أضمن هل أستيقظ من نومي أم لا. أختي من